وأتمنى من الجميع يفرق بين حرف الـ A وحرف الـ E. حرف الـ A ينطق مثل ما أخذنا من ساعة بحرف الـ A أو A أو O، أما حرف الـ E نطقه يكون حرف E، أو يمثل في اللغة العربية اللي هو حركة الكسرة.